حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الله توكلنا نعم المولى ونعم النصير على من نور يتلألا مثل شمس وقمر إذ رسول الله من خير البشر كهلال لاح في وقت السحر أو طهي ناتي أكي أطر عزيمي نوعي من مثل مدر فأتى القديس هي النعيم لا قوي لا ولا فيه قصر أبدع من في هذا الشوق المزور أعلم المرات الشهر بريق بالزيت مغول الدعاء نير الخدين من غمر فاشا نورك الشمس في إشراقها وله وجه كدارات القمر ختم الله به رسل البشر طويل الخلق حبيس زيد يذيق بالله إن جاع شكر كذوه كالزود في مجلسها وذهب الليل حين انتثر وذهب جبريل حقا قد أتى بالمفاتيح التي قد انتظر من جلوس هل جليل أنبا قد تجاوز سقوطا بقمر بيّن السنة فالويل لمن ترك السنة من حر ساقر بيّن السنة فالفوز لمن تابع السنة تابع اليمن لغر والسلام القريب الجامع على لرسل الله من خير المضر فعد سنة غرى قد خير الخلق منهم خوفا سلم ناش ورفا وشازيم جميل من عاشر ونصر سابع السبعة هو الأعقاب هم الجدى نبيهم لا يخاب نزل الجن جعت النظر هذا ذل الخلق منهم خوفا شن وناشن وذن وشاسر جابير من عاشر وناصر سبيع السبعة هم الأحقاب والعلا حبيهم لا يقرب من معشر الجن جعلتم نظرا أصحاب غير الخلق منهم خوفا منشد وناشد شعرا وشاسر وشابير من عمير وشاسر سابع السبعة هو نحقهم العلا حافظهم لا يقربوا من بشرى بالعناية نسب المفيق والعيد يا رب نرى من سادات العناية ولا تمرون الجناية بنزنا من مشرب الهداية مشرب التوفيق والعناية ومن سادات العناية ولا تضرون الجناية نسقنا من مشرب الهداية ومشرب التوفيق والعناية نسقنا من سادات العناية ولا الله الله ربنا الجنجر الحسن الله الله لعلني أنال نور والزينة الله الله الحمد لله المرب العالمين الله الله الصلاة والسلام والأمين سيدنا محمد إمامي الله الله رسولنا والأنبياء ختامي الله الله أول واجب على من كل ذا الله الله تصحيح إيمانا مصليحا فاطل عينك الأحكام الله للطول والصلاة والصيام الله واجب حفظ حدود الحي الله بالوقف عند أمره والنهي توب قبل صوت الله الله سبحانه عليه بالملائي الله وشرط الندم والنيات أن الله يكف والإخلاء عن خير الحسن الله ولا يؤخر ويقول حتى تعين الله الله هداية الله إله فذاك أمين الله الله علامات الشقاء والفتان الله الله وطمس قلبه عن الإيمان الله وحفظ للسان عن صريح الله خش وقل كلام قبيح الله وإيمان الطلاق وانتهار الله مسلم أو إهام بعار الله من سب أو تخويفه لمانع الله الله جاء جميعها بغير حق شرعي الله الله أو الحفظ للبصر عن حرامي الله الله كنظرة تذيء أخا الإسلام الله الله وحيث كان فاسقا لم يزجر الله الله فواجب دون آذان أن يهجر الله الله وحفظ ما استطاع لجوابه الله الله وأن يحب للإله إفاته الله الله والبغض والرضا له ويا مرى الله بالعرف ثم النعم أنكر الله الله وتحرم الغيبة ثم الكذب الله نميمة كبر رياء عجب الله الله وسنعة والحسد والبغض مع الله رؤيته الفضل على غير امتنع الله الله همز ولمز عبث سخرية الله الله زنا وأن ينظر أجنبيا الله الله ولذة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل الله أو بالشفاعة أو الدين وأن الله لا يؤخر الصلاة على الوقت الحسن الله ولا تجوز صحبة فاسق ولا فالله أولى بالرضا بفاسق الله ما وقال لا طاعة للمخلوق فيه الله ما معصية الخالق خير منقوف الله ولا يحل الفعل حتى يعلم الله حكم الإله سؤال العلماء الله أو يقتدي بالعلماء العاملين الله التابع سنة خير المرسلين الله لا يدلنا على الرحمة الله محذرين طرق الشيطان ألا ترضى ما رضيه المفلس الله أمن باع عمره في عصيان وسوء الله لا يا حضرة العصاة في القيامة الله أما حضرة العصاة في القيامة الله يا عصرة العصاة في القيامة الله الله ما أطول البكاء والندامة الله الله نسأله سبحانه توفيقنا الله الله لسنة الهدي وخاتم الحسنة الله طهارة طهارة حدر الله صغرى وكبرى وطهارة خبث الله كلاهما صحاب الماء الطاهر الله في اللون أو في الطعم لم يغير الله كريح بالذي كثيرا فرق الله كواسخ أو جسد انعلق الله وإن يلازم غالبا كمشزي الله كحمأة أو صبخة أو خزي الله إن تتعين النجاسة غسل الله محلها وفي التباسها شمل الله وحيث شك في إصابة النجاسة الله قضى حلاء شك فيها النجاسة الله ومن تذكر المصيب في الصلاة الله قطع إن لم يخشى في الوقت الفواك الله وبعدها أعد بالصغار الله والفجر لا تنوى إلى أسفار الله إيمان في الفؤاد الله الله نطق باللسان باستشهاد الله الله أن الإله واحد قدير الله الله ليس له شبه ولا نظير الله الله وجل عن صحبة وعن ولد أولياته ابتداء الله الله ولا لآخريته انتظاء الله الله لم يدرك وصفه مهبر الله الله ولم يحيط بأمره مفكر الله الله بالفكر يعتبر في الله الله وما له تفكر في ذاته الله الله وكما في آيات الكرسي الله الله سبحانه من عليم العلي الله الله هو الخبير والمدبر القدير الله الله وهو السميع والبصير والكبير الله الله وهو فوق عرشه المجيد الله الله بعلمه جد عالي الله الله وما تواس في زوجه نفس المريد الله الله يعلمها أقدام من حبل الوريد الله الله وعنده مفاتيح غيب الحوى الله الله صفاته على العرش استوى الله الله والأسماء لا أسماء الحسنى الله الله وبالصفات العاليات يسنى الله الله ولصفاته وللأسماء الله الله حقيقة إلى بها الله الله كلام موسى بكلامه الذي الله الله صفاته ولا خلقه فالتخيبي الله الله ولا تذيب وتجلى للجبل الله الله فصار ذاك من جلال لله جل الله الله أما القرآن فكلام الله إله الله الله الله الله وواجب إيمان بقداري الله الله خير وشره كان في الخدر الله الله والكل قد تراه الله ولا الله الله يصبر إلا غضائي على الله الله الله الله قول بل وعلى الله الله وكيف لا يعلم رب الخلق الله الله وهو اللطيف والخبير مطلق الله الله يضل من يشاء بعدله الله الله نعم ويهدي من يشاء بفضله الله الله والكل يسرني ما قد سبق الله الله في علمه من سعاده الأرض شاقا الله الله لم يكن إلا ما يريده وأنا الله الله عنه خيرا نفع عمانا الله الله خلق كل الخلق والأعمال الله الله وقدر الأرزاق والأجال الله الله وسعد الرسل إلى العباد الله الله بحشة تقام للمعاد الله الله برسولنا الذي اختار الله الله ختم الأنبياء والنهار الله الله فصار آخره بشيرا الله الله وداعيا وقمرا مديرا كتابه الحكيم الله الله ثم به شرح دينه القويم الله الله وقد هدى به الصراط المستقيم الله الله وأنه لا ريب في القيامة الله الله وبعد من يموت بالعلامة الله الله وأنه سبحانه قد كفر الله الله للمؤمنين الحسنات مخبرا الله الله وقد تجاوز لهم بالتوبة الله الله وعن الكبائر وكل حوبة الله الله صغيرة غفرت بالسناب الله الله كبائر بالنص في الكتاب الله الله شيئة الذي لم يتوب الله الله من الكبائر وذي الشرك الأوب الله الله ومن يعاقب من ذوي الإيمان الله الله يخرج من النيران بالجنان الله الله وبشفاعة النبي يخرج الله الله أهل الكبائر الفديهة فرجوا الله الله والجنة التي أعدت مخلدا الله الله للمؤمنين حتما أن تعتقد الله الله وأنه أكرمهم بالنظر الله الله في أهله وشه الكريم المسفر الله الله وهي التي أهبط منها أكما الله الله نبيه بالسابقين لم علم الله الله والنار دار مخلد لمن كفر الله الله والحزن ما منه ظهر الله الله هم عن الرؤية محجوب يحبونا الله الله مثلها في العظم لن يكون الله الله وشاء والملك صف صف الله الله في العرض والحساب ما لا يخفى الله الله وشلون الأعمال الله الله حق ورحام لهذا وخشحان الله الله صحف الأعمال باليقين الله الله فآتنا اللهم باليمين الله الله صراط كل شائس الله الله بحسب الأعمال ثم الفائز الله الله فواته بسرعة النشاط الله الله وقوم أوبقوا بالسيئات الله الله تريده الأمة لا الله الله يماء من شرب منهم السجالا الله الله وإنما يذاد عنه كل من الله الله بدل أو غير سرا أو علا الله الله وأن أوج باللسان الله الله وجمال أعطى وإخلص الجنان الله الله يزيد أو ينقص بالأعمال الله الله والقول باللسان ذو كمال الله الله بعمال ولا يصحني بلا الله الله أصلي وللسنة كلها سلا الله الله وأمنك فأحد بذنبي الله الله بأن الإيمان بذاك أمي الله الله والشهداء يرزقون أحيا الله الله وروح من سعيدة نالت ماريا الله الله نعيمة وراح ذو الشقاء الله الله عذابها بقي إلى اللقاء الله الله والمؤمنون في القبور فتنوا الله الله يثبت الله الذين آمنوا الله الله للعبد كراما حفظا الله الله تكتب ما عمله ولا فضا الله الله وليس يحتاج إلى استظهار الله الله بهم تعالى عليم الأسرار الله الله وما يكون موت المؤكل به الله الله يقبض الأرواح بإذن ربه الله الله وأفضل القرون قار المصطفى الله الله فمن قافا فمن قافا الله الله وأفضل الأمة الحق أصحاب النبي الله الله والخلفاء الراشدون من أبي الله الله بكي يلي عمر ثم يلي الله الله عثمان والتلي في الفضل علي الله الله ولا شيخ شخص مغتدي الله الله إلا بذكر حسن الله الله ويجب الإمساك عما شجر الله الله بلاهم فهم أحق أن يرى الله الله أحسن ما أخرج الله فهل حسن الله أحسن ما أخرج أخرج الله فهو الحسن. الله الله وطاعة الولاة خور والعلماء. الله الله والسلف الصالح فاتبع مسلما. الله الله واخفي آثاره واستغفر. الله الله دعهم جوزوا خيرا وسبهم ذري. الله الله تقول برائش احذو الحق مع. الله الله قوميه ولا تشاد ذبينا. الله الله وتركوا ما أداد محدثونا. الله الله من الغير الحق ينفثونا. الله الله الله الله الله الله.